بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب أخلاق العلماء قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال أخبرنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في بيان فضل طلب العلم، وقد تقدم الحديث بنحوه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، ومضى هناك الكلام على معنى هذا الحديث، وأن سلوك طريق طلب العلم باب مفض بالسالك إلى جنات النعيم، لأن الجنة بعد من الله وفضله ورحمته إنما تنال بالأعمال الصالحات، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والأعمال الصالحات لا يهتدى إليها ولا تعرف ولا تعلم إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما أي يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا التسهيل يتناول تسهيل الطلب، كما قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولهذا قال بعض المفسرين عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان؟ لأن الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمن صدق مع الله في الطلب طلب العلم أعانه الله ويسر له طلب العلم. ويتناول أيضا هذا التيسير تيسير العمل، سهل الله له، يتناول تيسير العمل بالعلم، ويتناول أيضا تيسير الثبات عليه والمحافظة، فهذه كلها داخلة تحت قوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا مما يدل على مكانة العلم العظيمة، وأن من صبر نفسه في طلب العلم صادقا مع الله في الطلب مخلصا لله سبحانه وتعالى بذلك، فإنه ينال هذا الموعود الكريم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبانا أبو محمد عبد الله بن العباس الواسطي قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا خالد بن يزيد قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل طلب العلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أي أن خروجه هذا معدود في الجهاد أو من الجهاد في سبيل الله حتى يرجع إلى موطنه وبلده. فخروجه في طلب العلم هو ضرب من ضروب الجهاد وباب من أبواب الجهاد في سبيل الله، فجعل طالب العلم ومن خرج في طلب العلم مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى. ومر معنا في كلام معاذ رضي الله عنه قوله والبحث عنه جهاد، والبحث عنه أي عن العلم اشتغالا به وعناية بمدارسته ومذاكرته جهاد في سبيل الله. ومر معنا تعليق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على قول معاذ، قال فجعل الباحث أو من بحث في العلم ومسائله مجاهدا في سبيل الله. وهذا كله يبين لنا مكانة العلم العظيمة ومنزلته العلية، وأنه من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال من خرج في طلب العلم، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله أي فهو مجاهد في سبيل الله حتى يرجع أي إلى موطنه. مما ورد من الآثار في هذا المعنى تفضيل طلب العلم على الجهاد ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لأن أعلم بابا من العلم، لأن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله، أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. وهذا ظاهره مشكل، ظاهره مشكل، لكن إذا اتضح المعنى وعرف المراد فإن الإشكال يزول. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد أورد هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتابه مفتاح دار السعادة، قال رحمه الله وهذا إن صح فمعناه أحب إلي من 70 غزوة بلا علم، أحب إلي من 70 غزوة بلا علم، لأن العمل بلا علم فساد، لأن العمل بلا علم فساد أو فساده أكثر من صلاحه. وأشرت بالأمس إلى أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال فيه من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فحمل ابن القيم هذا الأثر إن صح على هذا المعنى، وهذا تنبيه مهم جدا أن الجهاد إذا لم يبنى على العلم الشرعي يتحول إلى ضرب من ضروب الفساد في الأرض، وإن كان من يمارسه يظن أنه من المجاهدين في سبيل الله وأن عمله من القرب المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالجهاد إذا لم يكن قائما على العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يتحول إلى نوع من الفساد في الأرض، دماء تراق بغير حق من الأطفال الرضع والشيوخ الكبار والنساء والضعفة والمرضى، حتى بلغ الأمر فيما يسمى بالجهاد أن تلقى القنابل القاتلة على مستشفيات ليس فيها إلا مرضى، ليس فيها إلا مرضى، وتلقى عليهم القنابل فيهلكون ويزدادون أتعابا إلى أتعابهم وأسقاما إلى أسقامهم. ويعد من يعمل ذلك هذا العمل من الجهاد، من الجهاد في سبيل الله، ويعد نفسه مجاهدا في سبيل الله. فمما يبين مكانة العلم وفضله هذا المعنى الذي نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الأثر، أن الجهاد وإن كثر من صاحبه ما لم يكن قائما على علم شرعي وأصول صحيحة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه يكون إفسادا في الأرض ولا يكون جهادا. قال رحمه الله: هذا إن صح فمعناه أحب إلي من 70 غزوة بلا علم، لأن هذه الغزوات الكثيرة بلا علم هي شرها والفساد المترتب عليها أكبر من خيرها والصلاح المترتب عليها، هذا إن كان فيها صلاح. قال: أو يريد، هذا المحمل الآخر، قال: أو يريد علما يتعلمه ويعلمه فيكون له أجر من عمل به إلى يوم القيامة، وهذا لا يحصل في الغزو المجرد، وهذا لا يحصل في الغزو المجرد. إذا أردت معرفة ذلك فانظر جهاد الأئمة المتقدمين ببيان العلم، كيف أن هذا الجهاد بقي قرونا متطاولة والناس يستفيدون من هذا الجهاد الذي بذلوه والتضحية التي قدموها بيانا للعلم. فانظر إلى علوم الأئمة المتقدمين وهذا الجهاد العظيم الذي هو جهاد اللسان والبيان والقلم نصرة لدين الله، جهاد بالقرآن، جهاد بالسنة، جهاد ببيان دين الله تبارك وتعالى، كم ترتب عليه من الآثار في قرون متتالية وأزمنة طويلة جدا. فهذا الجهاد الذي هو جهاد العلم والتعليم والدعوة لا شك أن له أثره العظيم والبالغ في الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا عنبسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه في فضل العلماء وأن من فضلهم أنهم يشفعون يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، أي أن ترتيبهم في الشفاعة يوم القيامة بحسب ترتيبهم في الفضل والمكانة، فأول من يشفع الأنبياء، ثم يليهم وراث الأنبياء وهم العلماء. قد مر معنا في الحديث أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم يشفع الشهداء وغيرهم من صالح المؤمنين. وقدم أهل العلم على الشهداء، قدم أهل العلم في الشهادة على الشهداء، لأن العالم إمام في أمته، أن العالم إمام في أمته ببيان دين الله وتعليم عباد الله ونصحهم وتفقيههم في دين الله تبارك وتعالى، فله مثل أجور من تعلم منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وقوله عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. وإسناد هذا الحديث لا يثبت، إسناد هذا الحديث لا يثبت، فيه عنبسة متروك كما في التقريب للحافظ بن حجر، وعلاق بفتح العين وتشديد اللام مجهول كما في التقريب للحافظ بن حجر. لكن كون العلماء والشهداء يشهدون هذا دل عليه ما جاء في صحيح مسلم في ذكر حديث الشفاعة الطويل، يقول الله سبحانه وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، إلا رحمة أرحم الراحمين. فقوله وشفع المؤمنون، وشفع المؤمنون يدخل تحتها العلماء والشهداء، كل هؤلاء يدخلون تحت قوله وشفع المؤمنون. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا شجاع بن مخلد قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا هشام عن الحسن في قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، والجنة في الآخرة. أورد هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في معنى قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة العظيمة المباركة، وقد كانت من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، جمعت الخير كله، خير الدنيا والآخرة، فإن كل خير في الدنيا والآخرة تناولته هذه الآية بعمومها. فإن قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة، يشمل كل حسنات الدنيا وخيرات الدنيا. وإذا قرأت كتب التفسير تجد معاني كثيرة يذكرها أهل العلم في كتب التفسير في معنى الحسنة في الدنيا: البيت الواسع، الولد الصالح، الزوجة الصالحة، الرزق الطيب، راحة البال، إلى غير ذلك. كل ذلك يذكره أهل العلم، والآية تشمل هذا كله. قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة تشمل هذا كله. لكن تفسير الحسن رحمه الله قال: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة. هذا تفسير للحسنة التي تشمل كل معاني الحسنات والخيرات في الدنيا بأشرف حسنات الدنيا وأجلها، بأشرف حسنات الدنيا وأجلها، العلم والعبادة. فهذه أحسن الحسنات، أحسن الحسنات. وتفسيره هنا ليس حصرا للمعنى، معنى الآية ومدلولها في ذلك، وإنما تفسير للآية بأشرف مدلولاتها، تفسير للآية بأشرف مدلولاتها. فقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل حسنات كثيرة، لكن أشرف ما يعطاه العبد من حسنات الدنيا العلم والعبادة، وهذا مما يدل على شرف العلم. ولأجل هذا أورده المصنف رحمه الله استدلالا على شرف العلم وشرف طلب العلم، وأنه من أحسن حسنات الدنيا وأطيبها وأجملها وأزكاها. قال: والجنة في الآخرة، أي قوله وفي الآخرة حسنة، المراد به الجنة. والحسنة في الآخرة يتناول كل نعيم، كل نعيم يكون في الآخرة. نعم. قال محمد بن الحسين: فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. اللهم آمين. قال رحمه الله: فالعالم في كل حال، فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم، العلماء في كل حال لهم فضل عظيم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواعا من ذلك، فذكر أن خروجهم لطلب العلم لهم في ذلك فضل، مجالستهم في تعلم العلم ومدارسة مسائله لهم فيه فضل، مذاكرة بعضهم لبعض في مسائل العلم لهم في ذلك فضل، في من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، في من علموه العلم لهم في ذلك فضل، فاجتمعت لهم فضائل، اجتمعت لهم فضائل كثيرة في طلبهم في طلب للعلم واشتغالهم به تعلما وتعليما. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي قال أخبرنا صدقة بن خالد قال أخبرنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. ثم جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام وقال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائل الناس بعد. ثم أورد رحمه الله تعالى في فضل العلم هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع، قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. قول عليكم هذا حث على العلم وحض عليه وترغيب فيه ووصية بالعناية به. عليكم بالعلم أي اعتنوا به وجاهدوا أنفسكم على التعلم قبل أن يقبض. وقوله قبل أن يقبض يفسره ما تقدم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن بقبض العلماء، فقبض العلم قبض العلماء، قبض حملته، لأن حملة العلم إذا قبضوا وأراد طالب العلم أن يتفقه لا يجد من يتفقه عليه، والعلم يحتاج إلى علماء يتفقه عليهم ويتعلم على أيديهم، فقبض العلم قبض العلماء، وهذا من الدلائل على شرف العلماء ورفيع مكانتهم، وأن قبضهم قبض للعلم لأنهم هم حملة العلم، لأنهم هم حملة العلم. قال: ثم جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، يعني الوسطى والسبابة، وقال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، العالم والمتعلم شريكان في الأجر. هذا في تعليمه وهذا في ملازمته للعالم في تعلمه منه، فهما شريكان، هما شريكان في الأجر، هذا يعلم وهذا يلازم العالم ليتعلم ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فكانوا بذلك شريكين في الأجر. قال: ولا خير في سائر الناس بعد، ولا خير في سائر الناس بعد، يعني من كان معرضا عن العلم ومنصرفا عنه، ومن كان منصرفا عن العلم الذي به نجاته مما لا يستقيم دينه وفرائض الإسلام إلا به فلا خير فيه، لا خير فيه، لأنه ضيع ما يقوم به دينه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، والعلم قيام الدين، والعلم قيام الدين. وهذا الحديث في الإسناد عثمان بن أبي العاتكة، قال الحافظ بن حجر في التقريب: ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني، وهذا منها، وعلي بن يزيد وهو الألهاني ضعيف، ففي الحديث في هذا الإسناد علتان: عثمان ضعف في روايته عن يزيد، ويزيد علي. وعلي بن في روايته عن علي بن يزيد، وعلي بن يزيد أيضا ضعيف. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي الدرداء، وهو بمعنى الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام المتقدم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء، هذا ماجور في تعليمه وهذا ماجور في ملازمته للعالم تعلما على يديه. قال: وسائر الناس همج لا خير فيهم. وسائر الناس همج لا خير فيهم، أي لأنهم ضيعوا ما به نجاتهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ولا شك أن تضيع الإنسان لتعلم العلم الذي لا تستقيم عبادته ولا يستقيم دينه إلا به يجعله كما وصف من كان كذلك في هذا الأثر من الهمج، إذا لم يتعلم ما يستقيم به دينه، وهو الذي يوصف ما يعلم من الدين بالضرورة يجب تعلمه، مثل تعلم التوحيد وتعلم كيف يصلي كيف يصوم، إذا كان من أهل المال كيف يزكي، من أهل التجارة كيف يبيع وكيف يشتري في ضوء ما أباح الله وتجنب ما حرم، فتعلم ذلك واجب عليه ولا يجوز له أن يضيع ذلك. فالعالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. مما يروى في هذا المعنى عن أبي الدرداء ويروى أيضا عن الحسن، وقد أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم، ولا تكن الخامس فتهلك، ولا تكن الخامس فتهلك. كن عالما أو متعلما، أي طالب علم، أو مستمعا للعلم، لأن فرق بين طالب العلم والمستمع، أو محبا لهم، ولا تكون الخامسة فتهلك، يعني لا تكن مبغضا لأهل العلم وحملته وطلاب العلم، لأن من كان في قلبه بغضة والعياذ بالله لطلبة العلم ولأهل العلم ومشتغلين بطلب العلم فهذا أهلك نفسه بهذا البغض وأضر بنفسه إضرارا عظيما بهذا البغض. على ماذا يبغضهم؟ على عنايتهم بالعلم، تفقههم في دين الله، التفافهم على معرفة شرع الله، على ماذا يبغضهم؟ فمن كان في قلبه بغضة لأهل العلم وطلاب العلم فإنه بهذا البغض يكون أهلك نفسه والعياذ بالله. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: المرابط في سبيل الله، ومن علم علما أجري له ما عمل به، ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما جرت، ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له. أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت. تجري عليهم أجورهم بعد الموت، أي أنهم وهم في قبورهم كل يوم تكتب لهم حسنات، تكتب لهم حسنات يوما تلو الآخر، وهم في قبورهم موتى تكتب لهم حسنات يوميا، ومن عجائب الأمر أن هؤلاء تكتب حسناتهم وهم في قبورهم، ومن الناس من يمشي على قدميه في الأرض حي يرزق ولا يكتب له في أيامه حسنات، بل ربما يكتب له في أيامه سيئات وأوزار وآثام، وموتى في قبورهم يوميا تكتب لهم حسنات وأجور عظيمة. ومن الناس من هو حي يمشي على قدميه على وجه الأرض ولا يكتب له حسنات، تمر عليه الأيام تلو الأيام ولا يكتب له حسنات، بل يكتب له أوزار وسيئات عياذا بالله من ذلك. وهذا الذي جاء في هذا الحديث، الأجور التي تكتب للمرء بعد مماته، يسميها بعض أهل العلم العمر الثاني، يسميها بعض أهل العلم العمر الثاني، يعني العمر الذي بعد الوفاة بما يكتب للعبد فيه من أجور. وهذا المعنى دل عليه القرآن في قوله سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي أن يكتب ما قدم في حياته من أعمال، وآثار أعماله الصالحة تكتب له بعد مماته، مثل أن يكون علم علما، أو أن يكون مثلا بنى مسجدا، أو أجرى نهرا، أو أوقف بستانا، أو بيتا لابن السبيل أو للأرامل أو غير ذلك، فهذه كلها تكتب له بعد مماته، تكتب له ما من تفع بها بعد مماته. ولهذا ينبغي على الإنسان عندما يعمل أن ينتبه لهذا المعنى، يعمل ويهيئ أيضا أعمالا تكتب له بعد مماته، ينبغي أن يعتني بذلك، لأن العمر سيتوقف ويموت الإنسان ولا يدري متى هذا الموت، فليجتهد ببقاء أعمال له بعد الموت يكتب له أجرها، يكتب له أجرها، لأن إذا مات انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فليجتهد الناصح لنفسه بأن يقدم أعمالا في حياته تكتب له بعد مماته، تكتب له بعد مماته، فلا ينقطع عمله بالموت، بل لا تزال تكتب له الأجور والحسنات بعد مماته. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فهذه أبواب يكتب للعبد أجرها بعد موته، بعد موته. انظروا في كتب أهل العلم ومؤلفاتهم النافعة، وكيف أن هؤلاء العلماء الذين كتبوا هذه المؤلفات ماتوا من قرون كثيرة جدا، ماتوا من قرون كثيرة، لكن علمهم بين الأمة مبثوث، طلاب العلم مع هذه الكتب المباركة انتفاعا بها وتفقها وتعلما، ويكتب لأولئك العلماء من الأجر والثواب كل من تفع بكتبهم ومؤلفاتهم، كل من تفع بكتبهم ومؤلفاتهم. أيضا الصدقة الجارية من بناء مسجد أو وقف يوقفه، أو بستان مثلا يسبله، أو كتب علم يجعلها وقفا ينتفع بها، فلا يزال يؤجر بعد مماته من تفع بهذه الأشياء التي قدمها في حياته. وهذا الحديث حديث أبي أمامة في بيان لأمور أربعة يجري أجرها للميت بعد موته، يجري أجرها للميت بعد موته. ثلاثة منها اجتمعت في حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: وزاد عليها أمرا رابعا وهو المرابط في سبيل الله. المرابط في سبيل الله قال أربعة تجري عليهم أجور بعد الموت: المرابط في سبيل الله أي على الثغور حفظا لديار المسلمين وسهرا على أمنهم وترصدا لمكر عدو أو كيد عدو بالمسلمين مرابطا في الثغور، هذا له ثواب عظيم أنه يكتب له أجره وعمله بعد موته، يكتب له أجره وعمله بعد موته. ومن علم علما أجري له ما عمل به، ومن علم علما أجري له ما عمل به أي ما عمل بعلمه. ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما جرت. انظر العالم والتاجر صاحب المال الذي يبذل وينفق في سبيل الله من ماله، وهذان هما من جاء فيهما الحديث لا حسد إلا في اثنتين، فهذا ينفق من علمه نصحا وتعليما وهذا من ماله يبذل في سبيل الله، لكن مقام العالم أرفع وشأنه أعلى. وإذا أردت أن تعرف ذلك انظر في تاريخ الأمة، تجد أن في أزمنة الأمة علماء أعلام أكابر جدد الله سبحانه وتعالى بهم الدين، وفي أزمنتهم كان تجار كبار ينفقون ويبذلون ويتصدقون في سبيل الله، لكن الذكر بقي للعلماء، الذكر بقي للعلماء. يعني لو تنظر في زمن الإمام أحمد مثلا ثمة تجار كبار يبذلون ويتصدقون، لكن انظر ذكر الإمام أحمد في الأمة، ذكر الإمام بن تيمية بن القيم وغيره من أعلام الأمة وغير من أعلام الأمة كيف بقي لهم هذا الذكر العظيم في ولسان الصدق في الآخرين ثناء عليهم وترحما ودعاء لهم واستفادة من علومهم. وهذا مما يبين أن أعلى هذه الأمور العلم، يبين أن أعلى هذه الأمور وأرفعها شأنا العلم. من علم علما أجري له ما عمل بعلمه، ما عمل به، ما عمل به. كان إذا مات العالم بقيت كتبه وأيضا بقي طلابه الذين يستفيدون منه أو استفادوا منه ثم يستفاد منهم، فيؤجر العالم الأول الذي علم هؤلاء فتعلم منه طلاب وعلموا آخرين والآخرين علموا آخرين، كل ذلك يكتب الأجر فيه للعالم الأول الذي تفقه هؤلاء عليه. لكن في زماننا هذا بقي أمر آخر لم يكن في الزمن الأول، وهو بقاء صوت العالم. كانوا يقولون كتابك ولدك المخلد، أو الكتاب ولدك المخلد، لكن الآن حتى الصوت، مات أئمة أعلام وعلومهم بأصواتهم محفوظة، يستطيع أن يسمعها طالب العلم بصوت العالم، وهذا باب من التيسير هيأه الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان، بقاء الأصوات، أصوات أهل العلم محفوظة يستفيد منها أجيال، يستفيد منها أجيال وينتفع بها خلق لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، ويؤجر أولئك العلماء من تفع منتفع بعلومهم سواء مكتوبة أو صوتية أو من طلابهم الذين تفقهوا عليهم وتعلموا على أيديهم. قال: ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له. ورجل ترك أولادا صغارا، هذا فيه أهمية تربية الأولاد وحسن تأديبهم وتنشئتهم على الطاعة والعبادة بحيث يكونون على استقامة وديانة ومعرفة بحق الوالد. فإذا مات دعوا لوالدهم، فانتفع والدهم بدعواتهم، انتفع والدهم بدعواتهم. قال: ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له، فهم يدعون له. ترك أولادا صغارا، ترك أولادا صغارا، الأولاد الصغار إن أمد الله في أعمارهم ربما يعيش الواحد منهم 70-80 سنة، وإذا كان برا بوالده لا يزال كل يوم يدعو لوالده، لا يزال كل يوم يدعو لوالده بالرحمة بالمغفرة، ربما أيضا يتصدق مثلا عن والده، فلا يزال والده يكتسب أجورا وخيرا من هؤلاء الأولاد الذين أكرمه الله سبحانه وتعالى بهم. نعم. قال: أخبرنا هذا الحديث في الإسناد خالد بن أبي عمران لم يسمع من أبي أمامة، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث لغيره. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن سهل الشناني قال أخبرنا الحسين بن علي بن أسود العجلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا قيس بن الربيع قال أخبرنا شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: معلم الخير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر. نعم. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم بمعناه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وسبق هناك الكلام على معناه، لكن مما يضاف في حول معنى الحديث: إذا كان معلم الخير العالم الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، فثمة أمر في مقابل ذلك، ثمة أمر في مقابل ذلك نبه عليه أهل العلم وذكره طائفة من السلف: إذا كتم العلم، إذا كتم العلم فعمل الناس بالمعاصي، إذا كتم العلم ولم يبين فعمل الناس بالمعاصي احتبس القطر، وهذا من آثار المعاصي وشؤمها، احتبس القطر. فتقول البهائم: اللهم لعن عصاة بني آدم بسببهم حبس عنا القطر. فلاحظ نشر العلماء للعلم ترتب عليه استغفار هذه الحيوانات حتى الحيتان في البحر، وكتمان العلم يتضرر به الناس بما في ذلكم المواشي والدواب، فتلعن عصاة بني آدم الذين بسببهم حبس عنهم القطر. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشام قال أخبرنا سيار عن الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن معاذا كان أمة قانتا، قيل له: إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال: فقال عبد الله: إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم، قال: قيل له: فما القانت؟ قال: المطيع لله ولرسوله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في بيان مكانة معاذ بن جبل الصحابي الجليل، قال: إن معاذا كان أمة قانتا، إن معاذا كان أمة قانتا. الأمة الإمام في الخير، الأمة الإمام في الخير، ولا يكون أمة وإماما في الخير إلا إذا اجتمعت فيه صفات الخير. ولهذا فإن دعوة عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، أي وفقنا للاتصاف بصفات الخير لنكون أئمة للمتقين، لأنه لا يكون إماما للمتقين إلا من اتصف بصفات الخير. فقوله إن معاذا أمة أي إمام في الخير اجتمعت فيه صفات الخير، إمام في الخير اجتمعت فيه صفات الخير. قانتا أي مداوما على طاعة الله، قانتا أي مداوما على طاعة الله، لأن القنوت هو المداومة على الطاعة والملازمة للعبادة. فأثنى رضي الله عنه هذا الثناء العاطر على معاذ بأنه كان أمة قانتا. فقيل لابن مسعود إن إبراهيم كان أمة قانتا، يعني هذا الوصف الذي تذكر في معاذ جاء وصفا في إبراهيم، كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقيل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فقال عبد الله إن يعني معاشر الصحابة إن كنا نشبه معاذا بإبراهيم، إن كنا نشبه معاذا بإبراهيم. وهذا مما يدل على مكانة معاذ بن جبل العلية ومنزلته الرفيعة رضي الله عنه وأرضاه، وكان من العلماء الأجلاء والعباد. ومما يذكر عنه رضي الله عنه في عندما حضرته الوفاة بكى، فقيل ما يبكيك؟ قال أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل في الليلة الشاتية وملازمة العلماء بالركب، وملازمة العلماء بالركب، يعني لا يبكي على شيء في الدنيا إلا الصيام والقيام وملازمة العلم، هذا الذي يبكي عليه في من أمور الدنيا، مما يدل على إمامته ومكانته وحفظه لوقته في العلم والعبادة والتقرب لله والمداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم. قال قيل له فما القانت؟ قال المطيع لله ولرسوله. هذا القنوت، القنوت الطاعة والمداومة على عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل وآناء الليل والنهار، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، نعم ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، جعلنا الله بمنه وكرمه منهم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا بن المبارك قال أنبأنا الحسن بن ذكوان عن الحسن قال قال صلى الله عليه وسلم إن من الصدقة أن تتعلم العلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل. ثم أورد هذا الحديث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، قال إن من الصدقة أن تتعلم العلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل، ولا شك أن هذا من الصدقة، لا شك أن هذا من الصدقة، أن تتعلم العلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله لا شك أن هذا صدقة. ومما يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، قال فيه وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. فتعلم العلم وتعليمه للناس نصحا لهم وتفقيها لهم في دين الله وتبصيرا لهم بشرعه سبحانه وتعالى تقربا إلى الله بذلك لا شك أن هذا من الصدقة ومن أبواب الصدقة. ومعنى الصدقة أوسع من صدقة المال كما هو واضح في كل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، تعين الشخص على متاعه فتحمل معه متاعه صدقة، هذه كلها أبواب من أبواب الصدقات، بابها واسع جدا. ومن ذلك تعليم العلم، ومن ذلك تعليم العلم، لكن الحديث ضعيف لكونه مرسل. وأيضا الحسن بن ذكوان ضعفه غير واحد، وقال أحمد أحاديثه بواطيل. نعم. قال محمد بن الحسين: قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره، فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معهم، وذلك بتوفيق الله عز وجل. نعم. ختم رحمه الله هذا الذكر لفضائل العلم والعلماء بأنه ذكر شيئا مختصرا في الباب، وإلا الأحاديث والنصوص الواردة في ذلك أكثر من ذلك بكثير، فاختصر في هذا الموضع بعض الفضائل مما خص الله سبحانه وتعالى به العلماء وميزهم به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره، ما فيه بلاغ لمن تدبره، يعني من تدبر هذه النصوص التي ذكرها فيها بلاغ، يعني فيها كفاية لإدراك مكانة العلم ومكانة حملة العلم ومنزلتهم العلية الرفيعة. قال: فألزم، فيها بلاغ لمن تدبره، فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معهم. وهذا تنبيه منه أنك عندما تقرأ فضائل العلماء لا تقرأها لمجرد أن تعرف ذلك، وإنما اقرأها لتلزم نفسك بالطلب، لعل الله سبحانه وتعالى يمن عليك ويكرمك فتكون من أكابر أهل العلم الذين ينفع الله سبحانه وتعالى بهم الأمة. قال: وذلك بتوفيق الله عز وجل. نعم. فإن قال قائل: من علم العلم وحفظه وناظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكرت؟ قيل له: أرجو أن لا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء، ولكن قد ذكرت لهم أوصاف وأخلاق فنحن نذكرها، فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق من قريب، والله ولي التوفيق. ثم ختم رحمه الله هذا الباب بهذه الخاتمة التي في الحقيقة تمهيد للباب الذي بعده، وهو أخلاق العلماء وأوصاف العلماء، وأن طالب العلم والمعتني به علما وتعلما وتفقها ينبغي عليه أن يقف على أخلاق العلماء وأوصاف العلماء من أجل أن يتصف بها وأن يحاسب نفسه وأن ينظر في أخلاقه، هل هي من أخلاق أهل العلم؟ فما كان منها من أخلاق أهل العلم يحمد الله على التوفيق له، وما كان منها مجانبا لأخلاق أهل العلم فليستغفر الله وليعمل على إصلاح نفسه. يقول: ولكن قد ذكرت لهم أوصاف وأخلاق، أي للعلماء، فنحن نذكرها، أي في الباب القادم، فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، رجع إلى نفسه، فإن كان منهم، يعني من المتحلين بهذه الأخلاق والمتصفين بهذه الأوصاف، شكر الله على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل، استغفر الله عز وجل. إذن فائدة الأخلاق التي سيذكرها أخلاق العلماء وأوصاف العلماء من أجل أن ينظر فيها طالب العلم ويحاسب نفسه، فما كان متصفا به من تلك الأخلاق فليحمد الله وليحرص على البقاء والمواظبة على هذه الأخلاق، وما كان متصفا بخلافه فليستغفر الله وليجاهد نفسه على إصلاح أخلاقه وتقويمها. قال: ورجع إلى الحق من قريب، والله ولي التوفيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. قال محمد بن الحسين: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق، وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه. عالم بما يجتلب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية. قال رحمه الله تعالى: باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. هذا باب عظيم جدا عقده رحمه الله تعالى ليفصل فيه القول في أخلاق أهل العلم، وأجمل أولا بهذه المقدمة مشيرا إلى أن أخلاق العلماء أخلاق متنوعة، منها أخلاق تتعلق بالطلب والتلقي، وأخلاق تتعلق بالمجالسة لأهل العلم والاستفادة منهم، وأخلاق تتعلق بكيف يتعلم من أهل العلم، وأخلاق تتعلق بكيف يناظر وكيف يعلم وكيف يفقه الناس في دينهم، كيف يفتي، كيف يجالس الناس. فنوع رحمه الله تعالى أو أشار إلى أن هذه الأخلاق أخلاق متنوعة، فأجمل الإشارة إليها هنا ثم فصلها واحدا تلو الآخر، وذاكرا تحت كل نوع ما يتعلق به من أخلاق. وأشار رحمه الله إلى أن العالم قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، لأنه يتبصر في كل موضع ماذا يلزمه من أخلاق وماذا ينبغي أن يكون متصفا به من أوصاف. قبل أن نواصل أحب أن ننبه أن الدرس يتوقف لمدة 3 أيام، الخميس والجمعة والسبت، ويعود الدرس إن شاء الله يوم الأحد، نعود الدرس يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه. أعد لكل نازلة أي بما أتاه الله من علم، فيتعامل مع النوازل بالعلم الشرعي لا بالأهواء ولا بالنظر لحظوظ النفس أو غير ذلك مما يستعمله كثير من الناس في النوازل والفتن، وإنما مما يتميز به العالم أنه قد هيأ لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه، ما يسلم به من شرها في دينه. عالم بما يجتلب به الطاعات، بما يجتلب به الطاعات، فعرف الطاعة ومكانتها وفضلها وعرف كيف أو الوسائل التي تجعل نفسه مقبلة عليها ومواظبة عليها ومعتنية بها من حسن توكل مع الله وصدق معاملة معه وإخلاص له في العبادة ومعرفة بفضائل العبادات معرفة صحيحة وفق المأثور عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بعيدا عن المجازفات والدعاوى التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وعالم بما يدفع به البليات، عالم بما يدفع به البليات أي آتاه الله سبحانه وتعالى من البصيرة بالدين ما يكون مرشدا له وقائدا في التعامل مع المصائب التي تحل. ولهذا المؤمن يفزع إلى العلم والإيمان عند حصول الحسنات وعند حصول البليات. إذا حصلت من الله عليه بحسنة من طاعة أو عبادة أو نحو ذلك فزع إلى العلم وعرف أن بالعلم أنها من فضل الله عليه، فلا يغتر ولا يعجب بل يحمد الله ويشكر على منه وفضله. وإذا أصابته مصيبة ونزلت به بلية علم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويحمد ويسترجع. قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية، وهذا فيه أن الأخلاق على نوعين: أخلاق سنية أي طيبة وحسنة، وأخلاق دنية أي سيئة ورديئة. وفي الدعاء المأثور: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. وفي التعوذ المأثور: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق. فالأخلاق فيها أخلاق منكرات يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. فالعالم عرف الأخلاق السنية الطيبة الحسنة اعتقدها وجاهد نفسه على العمل بها، وعرف أيضا الأخلاق الدنية أي السيئة الرديئة فحذر منها ومن الوقوع فيها وجاهد نفسه على البعد منها مستعيذا بالله تبارك وتعالى. بعد هذا الإجمال شرع رحمه الله تعالى في التفصيل، فذكر صفته لطلب العلم وصفته في مشيه إلى العلماء إلى غير ذلك من التفاصيل التي ذكرها رحمه الله تعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. هذا يسأل: هل في درس الفجر؟ نعم، غدا درس الفجر قائم بإذن الله سبحانه وتعالى، ومجلس الغد يستكمل فيه الكتاب، كتاب الفرقان للشيخ الإسلام بن تيمية بإذن الله عز وجل. نعم. يقول: أحسن الله إليك، في الحديث عندما ذكرتم الشفاعة قال: ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فهل يقال بأن الله يشفع يوم القيامة، حيث المعروف أن الشفاعة تكون بين اثنين فأكثر؟ ثبت هذا في الحديث، يعني في بعض الألفاظ للحديث ثبت بهذا اللفظ شفاعة أرحم الراحمين، ومعنى ذلك معروف عند أهل العلم مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في الإغاثة، قال: شفاعة الله عز وجل معناها إرادته جل وعلا من نفسه أن يرحمهم، إرادته جل وعلا من نفسه أن يرحمهم. نعم. يسأل عن الأثر الذي مر عن الشعبي قال عبد الله مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا. يقول: هل لم تبين لنا هل الإسناد صحيح؟ عن الشعبي قال عبد الله. يقول: لا الإسناد ما أذكر يعني كلاما حوله. الشعبي عن عبد الله بن مسعود لا أذكر حوله شيئا، لكن المعنى في فضل ومكانة معاذ بن جبل رضي الله عنه المعنى واضح وظاهر. يحضرك شيء في ذلك؟ ماشي. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم أكل الطعام في المناسبات البدعية كالمولد؟ ليس للمرء أن يشهد المناسبات البدعية لا للأكل ولا للجلوس، اللهم إلا إن ذهب منكرا وناصحا ومحذرا لأهلها من هذه المخالفة لهدي الله وما هدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما أن يذهب للمشاركة أو للجلوس أو لتناول الطعام فإنه لا يحل ذلك، لأن هذه أطعمة قائمة على منكر وعلى أمر مخالف للشرع، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ونسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.